نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مر معنا درس المعية بالأمس. ما هو أصل مع في اللغة؟ مع كلمة ضم الشيء إلى الشيء، ضم الشيء إلى الشيء، وهي تدل على ثلاثة أشياء: والموافقة. نعم. ولا يلزم منها المماسة والمخالطة. لا يلزم منها ذلك. نعم. تأتي على أحد وجهين: أن تقيد بمعنى من المعاني تدل على المقارنة والموافقة. في ذلك المعنى. في ذلك المعنى. نعم. مثل قول الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. الأمر الآخر أن تشترك بمعنى عام، أن تشترك بمعنى عام، يعني يشتركان في المعنى العام، يشتركان في المعنى العام، ويختص أحدهما بمزية. أي نعم، أحسنت، جزاك الله خير. لا، وهذا كما تعلمون إجماع أهل العلم بوصف الله بصفة المعية. والمعية يعني وردت في القرآن على نوعين، وردت في القرآن على نوعين. هاي أبو عمر، معية عامة ومعية خاصة. كيف ذلك؟ المعية الخاصة التي تقيد بالوصف وبالشخص. نعم. والعامة التي تدعي العموم، يدخل فيها عموم الناس. أي مثاله؟ مثال العامة. أي يعني هل يدخل الكفار في الخاص؟ لا يدخل الكفار. ما يدخل إلا في العامة. نعم. مثال أيه؟ الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيه، لأنها قيدت بوصف. طيب، في مثال على الشخص؟ إن الله معنا. طيب، قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، وقوله تعالى: إنا معكم مستمعون، يعني هذه من أي نوع وهذه من أي نوع؟ نعم يا أبا أيمن. خاصة يعني. أي. لما دخل فيها فرعون أصبحت عامة، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. الآية اللي ذكر الشيخ: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم. ما نوع المعية هنا؟ المعية عامة. معية عامة، مقتضاها الاطلاع، العلم والإحاطة والاطلاع. طيب، جمع الله في هذه الآية بين العلو، لأنه قال استوى على العرش، والمعية، فهل يتناقضان؟ أبو وليد، كيف؟ نعم، كيف ذلك؟ يعني كلمتين بس. أي ثلاثة؟ أنت ما حضرت. ها؟ الاستواء بالذات والمعية بالعلم. أي يعني لا يمكن أن يجي يذكر الله أشياء في القرآن يناقض بعضها بعضا، لا يمكن. الإجماع منعقد على ذلك. من قال الإجماع؟ في كتاب الذهبي، في كتاب العلوم. لكن أبو عمرو الطلمنكي ايش اسم كتابه؟ رسالة. ذكرونا له. ذكر ابن عبد البر التميمي. لا، هو كتاب أبو عمرو الطلمنكي، ودنا نتذكر اسمه لعل ربنا يهيئ واحد من الإخوان يبحث لنا عنه. هو الآن في حكم المصحف. أي الأصول، الأصول لأبي عمرو الطلمكي. طيب، قوله أيضا تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إلى قوله إن الله بكل شيء عليم، هذه أيضا معية، معية عامة. هل هناك فرق بين قوله إن الله بكل شيء عليم أو على كل شيء شهيد؟ ها يا أبا أيمن، أعم من الثاني، والثاني المبصرات. أحسنت. طيب، لماذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما قال إلا هو ثالثهم؟ تسمعون الناس يقولون فلان ثالث ثلاثة، هذا قال لا، رابع ثلاثة. نعم يا شيخ عبد الرزاق. قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. وين مواضع النصرة في هذه الآية؟ أبو عمر، إذ أخرجه الذين كفروا، هذا موضع، إذ هما في الغار هذا موضع، نصره بالسكينة، بالسكينة لا تحزن إن الله معنا. وهناك موضع رابع لم تذكره الآية، أي لاحقه سراقه. طيب، هنا قول لا تحزن إن الله معنا، هذه معية عامة ولا خاصة؟ خاصة. يعني معية إيش؟ معية رعاية ونصرة وتأييد، أو رعاية وحفظ، يعني إنما مقتضاها هذا النصرة والحفظ والتأييد، لكن نوعها أي قيدت بالشخص. طيب، قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية وصف كذا، معية الشخص. أيهما أخص؟ هي كلها خاصة، معية الوصف ومعية الشخص، أيهما أخص؟ الشخص، لأنها في أشخاص معينين. نعم. طيب، قوله تعالى وكم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذه معية، معية خاصة لكن قيدت بالوصف. من ثمرات المعية الخوف من الله. نعم، النشاط في الطاعة، قوة التوكل على الله. نعم، الشجاعة في قول الحق. نعم. هل يجوز أن يقال إن الله معنا بذاته؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لم يقل أحد من السلف معنا بذاته، هذه واحدة. نعم، الجهمية والصوفية أحسنت، لأنهم اعترضوه على طردهم الفاسد وهو الحلول والاتحاد. نعم، معية العلم، أجمعوا على أنه مستمع على عرشه. نعم، في شيء آخر؟ أيوة أبو أيمن، بكل بكليهما. نعم، في شيء آخر؟ ها؟ يعني إذا قيل بالمعية الذاتية انتبه التقسيم كله. نعم، زيدوا. شيخ الإسلام نقلنا لكم كلامه من تلبس الجهمية، إنه قال من قال بأن معية الله ذاتية فقد افترى على القرآن وعلى اللغة، لأن هذا كله لا توجبه اللغة. طيب، من شبههم، من شبه هؤلاء القوم، أنهم قالوا، ذكر الآية التي مرت، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قالوا ما يكون معهم إلا إذا كان معهم بذاته. فالإجابة على هذا، أولا الإجماع على أن المعية هنا المعية بها العلم، بها العلم. أحسنت. نعم، ثانية، وأن الله سبحانه وتعالى أحسنت، لا أن مقضي المعية مقتضاها هنا العلم. نعم. طيب. إن الله جمع بين المعية وبين العلم، بين المعية وبين العلم. أحسن. واجب الإيمان بهما. بهما معان. ولا يمكن أن نقول إن الله على العرش بذاته ومعنا بذاته، هذا تناقض. طيب، قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بماذا أجاب العلماء عن هذه الشبهة؟ نعم يا أبا أيمن. إله بمعنى مألوه، يعني معبود، أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. بقينا بالاحتجاج بآيات القرب، نريد جواب عليها سريع شوي. احتجوا بقوله أنه أقرب إليهم حبل الوريد، وبالآية الأخرى آية قاف. نعم. ايوه، نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. اي يعني ليست من باب الصفات اصلا، وانما هي قرب بالملائكه، لان الله قال لكن لا تبصرون، فدل انهم يبصرون في حاله دون في حاله دون حاله، اما الله عز وجل فلا يرى في هذه الدنيا. طيب، اقرا علينا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى. موضوع اليوم يا أخوان هو موضوع الكلام، وموضوع الكلام كما يقول ابن القيم له أكثر من 4000 دليل، أكثر من 4000 دليل، وسيمر معنا شيء منها. لكن قبل أن نبدأ بالكلام، يعني بكلام أهل العلم وبالآيات، نريد أن نعرف فهم أهل اللغة للفظة الكلام، عشان نعرف كلام العلماء عندما يقولون كلام الله لفظه ومعناه، قبل أن نريد أن نعرف كلام أهل اللغة. يقول ابن فارس، متوفى متى ابن فارس يا أبو عبد الرحمن؟ 90. يقول ابن فارس الكاف واللام والميم أصلان أحدهما يدل على نطق مفهم. شوف كما جمع قضيتي، نطق اللي هو اللفظ، ومفهم اللي هو المعنى. أصلان أحدهما يدل على نطق مفهم، والآخر يقول يدل على الجرح. نحن لا يعنينا هذا، يعنينا الأول. قال فالذي يدل على المفهم الكلام، تقول كلمته أكلمه تكليما، وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته. بس نهم من هالكلمة هذه يدل على نطق مفهم. هذه احفظوها لي يا شباب. ثم ذكر هو انهم يتسعون فيسمون الكلمه كلمه والقصه كلمه والقصيده كلمه، وهذه يتكلم عليها شيخ الاسلام في بعض المواضع. لكن نحن يهمنا الان ماذا؟ هذه اللفظه نريد نحفظها. مش يقول ابن فارس؟ الكلام يدل نطق، ما قال نطق بس، نطق. اذن هذا النطق هو اللفظ والمفهم هو هو المعنى. طيب، اذن الكلام الغير مفهم يسمى كلام؟ هذا هذيان، هذيان مجنون او نائم. فلا يعقل كلام مجرد عن اللفظ ابدا، ولا يعقل الا في حاله واحده اللي هي الكلام النفسي، هذه موضوع اخر، لكنها لا تاتي الا مقيده. ابن مالك يقول في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقل. شو الفرق بين ابن مالك وابن ابن فارس؟ واحد، ابن مالك قال لفظ، وابن فارس قال نطق، وكلاهما واحد. ابن مالك قال مفيد، وابن فارس قال مفهم، وكلاهما واحد. بعض العلماء يقربونه فيقولون يعني الكلام يشمل اللفظ والمعنى كالإنسان يشمل الروح والجسد. يقول هذا إنسان يشمل روحه وجسده معا. إذن أهل اللغة، أهل اللغة ماذا يقولون؟ نطق مفهم أو كلام مفيد، لفظ مفيد، يعني يقول الكلام هو اللفظ وإيش والمعنى. يقول شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه في الفتاوى 12 56 و 457 و 400، يقول: وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة بل وسائر الأمم، عربهم وعجمهم، من لفظ الكلام والقول، وهذا كلام فلان أو كلام فلان، فإنه عند إطلاقه، يتناول اللفظ والمعنى جميعا، لشموله لهما، إيش؟ لهما، يعني ليش؟ لللفظ والمعنى. من الأدلة الشرعية التي في الكتاب، ها؟ انتهى الكلام. نعم، من أدلة الكلام على أنه لفظ ومعنى قول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال العلماء: هذه الآية ظاهرة الدلالة، على كون المنفي عنه، منفي عن العجل ماذا؟ الكلام الذي هو اللفظ والمعنى. إذ الخطاب، لهم لا يكون معنى مجردا يقوم في النفس، خطاب للناس لا يكون معنى مجردا يقوم في النفس. ماذا يدريهم عنه؟ ما هل يعرفون ما يعلمون ماذا بنفسك؟ لا. ولا لفظا، ولا لفظا يا أبا أيمن رحمك الباري، مجردا غير دال على معنى. يعني الخطاب لا يكون معنى مجرد ولا يكون لفظ مجرد، بل لا بد أن يكون لفظا ومعنى. من الأدلة أيضا قول الحق تبارك وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وجه الدلالة من الآية قوله تعالى: كلمة تخرج من أفواههم، فأطلق الكلمة، فأطلق الكلمة على اللفظ الخارج من الأفواه، فأطلق الكلمة على إيش؟ اللفظ الخارج من الأفواه، فدل على حقيقة الكلام، فدل على حقيقة الكلام. من السنة يا أبا سلمة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، من الأدلة على أن الكلام لفظ ومعنى من السنة، قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها، إيش بعده؟ ما لم تتكلم أو تعلم أو تعمل. وفي لفظ: ما لم يتكلموا أو يعملوا. الحديث هذا واضح إنه المقصود به النطق المفهم، يتضح من خلال ما يلي. يتضح أن المقصود به اللفظ المفهم من خلال ما يلي: الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر رعاك الله، فرق بين الكلام وحديث النفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكلام وحديث النفس بقوله: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم. إذن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس والكلام الملفوظ. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلام الذي هو القول قسيما للعمل، جعل الكلام الذي هو القول اللي هو النطق المفهم قسيما إيش؟ للعمل، فقال: ما لم تتكلم أو تعمل. أما حديث النفس فليس قسيما للعمل، أما حديث النفس فليس قسيما للعمل. الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الكلام ما لم يرتب على حديث النفس. ما الذي رتبه على حديث النفس؟ لا شيء، التجاوز. وما الذي رتبه على الكلام؟ المحاسبة. إذن فرق بين حديث النفس وبين الكلام. والأدلة في هذا يعني أكثر من هذا. الكلام في الصلاة وحديث النفس في الصلاة، أيهما الذي يبطل الصلاة إذا كان متعمدا؟ أما حديث النفس لا يبطل الصلاة. إذن في فرق بينهما. إذن الكلام هو اللفظ الإيش؟ المفهم، النطق المفهم، الكلام اللفظ المفيد. قاعدة: المتكلم هو من قامت به صفة الكلام وقدر عليها. يعني كل من قامت به صفة الكلام وقدر عليها فهو متكلم، ومن لا فلا. نمشي الكلام اللي مر معنا. مر معنا أن الكلام هو اللفظ المفيد من كلام أهل اللغة ومن القرآن ومن السنة. بقي الإجماع، أجمع العلماء كما نقل هذا شيخ الإسلام وغيره، أجمعوا على أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. الأدلة بأن الله متكلم كثيرة، يقول ابن القيم كم؟ 4000، ذكر هذا في مختصر الصواعق 4301. تجمل الأدلة بطريقين، تجمل الأدلة بطريقين، يعني أدلة أن الله متكلم يمكن أن نجملها بطريقين. الأول، وإن شئت قلت 3، طريقة النقل وطريقة العقل وطريقة الحس، 3. أما أن طريقة النقل دليل فذلك من وجوه. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن الوجه الأول بيان أن كلمات الله مستمرة دائمة لا نهاية لها سبحانه جل وعلا، بيان أن كلمات الله مستمرة دائمة لا نهاية لها. ولهذا ابن القيم في مختصر الصواعق 4302 علق على هذه الآية فقال: أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به الكلام؟ يعني كلماته ما تنتهي سبحانه جل وعلا، ثم يقال إنه لا يتكلم، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. الوجه الثاني ورود الكلام بلفظ القول، ورود الكلام بلفظ ماذا؟ ها؟ القول. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وروده بلفظ التكلم والتكليم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وروده بصيغة النداء والمناجاة، والنداء هو الصوت، النداء هو الصوت الرفيع، هذا بإجماع أهل اللغة والشرع أن النداء هو الصوت الرفيع، وأما النجاء والمناجاة فهو عكسه. قال الله عز وجل، ذكرهما في موضع واحد، قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، إيش الآية؟ وقربناه نجيا. فجمع الله هنا بين الندى والمناجاة. وروده بصيغة الإنباء، قال تعالى: قد نبأنا الله من أخبارك. أيضا أن الله عز وجل، الوجه الخامس أو السادس؟ الخامس، أن الله جعل التكليم المباشر ميزة لبعض الرسل. قال الله عز وجل: تلك الرسل إيش؟ فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. يمكن يأتي واحد يقول: طيب صحيح إن الله كلم موسى، لكن ما يتضح أنه ميزة؟ نقول لا، يوضحه حديث احتجاج آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال له أنت موسى أحسنت، كلمك الله عز وجل، هو في اللفظ اصطفاك الله بكلامه وبرسالته، فكلمة اصطفاك علامة على أنها ميزة. أيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأمنا الصديقة بنت الصديق رحمك الله عائشة رضي الله عنها تقول: ولشأني في نفسي كان أحقر كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. إذن ثبت الكلام هذا بإيش؟ بالنقل. طيب، قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في الأصبهانية صفحة 468، قال: إذا ثبت له نوع، يعني لله، اكتبها لله يعني أساس أوضح، إذا ثبت لله نوع من أنواع الكلام ثبت مطلق الكلام، ثبت مطلق الكلام فثبت أنه متكلم. نشوف بعض الشباب إذا مر معهم قواعد يجعلون لها ورقة في آخر الدفتر ويسجلونها عشان إذا احتاجوها ولا جاهزة، لأن إذا صارت بوسط المكتوب قد يبحث الإنسان عنها وما يجد. إيش القاعدة يا شيخ عبد الرازق؟ فثبت أنه متكلم، أحسنت. الأدلة، النوع الثاني من الأدلة، أول وجه ثاني، الأدلة العقلية، الأدلة العقلية. من الأدلة العقلية أن الكلام صفة كمال، صفة كمال يجب أن يتصف بها الرب الكامل. وسلب الكلام صفة نقص لا تليق بالمعبود، وسلب الكلام صفة نقص لا تليق بالمعبود. ولهذا عاب الله العجل بكونه لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الثاني أن الله لو لم يتكلم، يعني لو لم يتصف بالكلام، لاتصف بالخرس، نعوذ بالله، والله منزه عن الخرس باتفاق الأمة، أن الله لو لم يتكلم لاتصف بماذا؟ بالخرس، وهو منزه عن الخرس باتفاق الأمة. الثالث اتفاق الأمة، الثالث أنه يلزم من كونه آمراً ناهياً مخبراً أن يكون متكلماً. كيف يأمر وينهى ويخبر وهو ليس متكلم؟ لا يمكن. قال ابن القيم مختصر الصواعق 4301: بل حقيقة الإرسال، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب. فإذا انتفت حقيقة الكلام، فإذا انتفت حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة، انتفت حقيقة الرسالة والنبوة. وقعد شيخ الإسلام لهذا قاعدة في شرح الأصبهانية 468، فقال: إثبات الرسالة إثبات للكلام، إثبات الرسالة إيش؟ إثبات للكلام، وجحد الكلام جحد للرسالة. أيضا من الأدلة العقلية أن مرت وهي مرت معنا كثير أن واهب الكمال أولى به، فكيف يهبه وهو ناقص؟ لا يمكن. من الأدلة الحسية وجود المخلوقات، كل ما ترى من هذه المخلوقات دليل على كلام الله عز وجل. كل ما ترى يا أبا عمر رحمك الباري، ها، من المخلوقات دليل على كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يخلق بقوله وكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا الإمام أحمد يقول عيسى خلق بكن وليس هو كن. الناس يقولون إنما أمره أو أمر الله بين الكاف والنون. قل شيخنا الله يرحمه الشيخ عثمين يقول هذا الكلام ذا غلط، لأنه إذا قال الله ك وما نطق بالنون وما تكلم بالنون هل الخلق يوجد؟ يقول العبارة هذه ما تستقيم. يقول ابن القيم اكتبوا كلامه، فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق. يعني إذن دليل حسي، ما ترى من المخلوقات فهو دليل على ماذا؟ على كلام الله، على أن الله متكلم. إنما أمره إذا أراد شيئا. إذن كم صار الأدلة يا أبو أيمن؟ النقل والعقل والحس. سم إيه انتفى الخلق، انتفى الخلق. في عبارة للسلف، عبارة للسلف يقولون إن الله يتكلم بكلام قائم بنفسه. هذه عبارة ذكرها شيخ الإسلام قال بإجماع السلف إن الله يتكلم ايش ابو ايمن بكلام قائم بنفسه. لماذا يقولون هذه العباره؟ يعني ستمر معكم انتم في القراءه. لماذا يقولون هذه العباره؟ ليؤكدوا ليؤكدوا انه كلام الله حقيقه، هو المتكلم بها. ان الله يقولون السلف ان الله يتكلم بكلام قائم بنفسه. نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا في الأصبهانية صفحة 318 صفحة 11. إذن هم يقولون هذا يا أبو عبد الرحمن ليش؟ ها؟ ليؤكدوا أن الله تكلم كلاما حقيقيا. ها؟ نحن ما ودنا ناخذ موضوع الأشاعرة، خلوا بعدين، بس احنا نريد هذا الدرس ان نسير على سيرة طريقة البخاري. اقصد من نفس الألفاظ بتاعت الأشاعرة، يعني الأشاعرة لا يقولون قائم بنفسه، يقولون غير هذا، فيقولون ان الشجرة تكلمت. نحن نريد ان نأخذ التأصيل، لأنه إذا جاء التأصيل مع الشبه يعني قد ما تستقيم يعني. لكن نحن نريد أخذ التأصيل الآن. ما هو التأصيل؟ أن الله يتكلم بكلام قائم بنفسه، يعني إثبات أن الله يتكلم حقيقة سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. قاعدة يعني يجعلنا علة أو يقولون لأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل. الصفة إذا قامت بإيش؟ أي قامت عاد حكمها إلى ذلك المحل. طيب عندنا أبو سلمة، نقول أبو سلمة يحفظ القرآن، هل أستطيع أنا أقول أن أبي سلمة حافظ؟ ها؟ يعني الصفة قامت به فعاد حكمها عليه. لكن لو قلنا أن أبو سلمة يعني أبو سلمة يحفظ القرآن، لكن أبو سلمة يحفظ القرآن لكن الحافظ محسن، يستقيم؟ ما يستقيم. إذن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على غيره، كذا عليه هو، انتبه للنقطة هذه. الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها عليه. نقول أبو أيمن ما شاء الله عنده علم، متفنن بالعلوم، فماذا نستطيع أن نقول أبو أيمن عالم؟ نعم، إذا الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها عليه، يعني هذاك المحل. الحرارة تقوم في النار ولا لا؟ فنستطيع أن نقول النار إيش؟ حارة. لكن عندنا نار وعندنا ماء، نقول أن الحرارة تقوم بالنار لكن الحار هو الماء، يستقيم هذا؟ أي أنا ودي نعيدها مرة ثانية، الصفة إذا قامت في محل عاد حكمها إلى ذلك المحل. فإذا قلنا أن الله عز وجل تكلم بالوحي فيكون الحكم يعود على الله أنه متكلم سبحانه جل وعلا. إذا قلنا أن الله نادى موسى عليه الصلاة والسلام حكم النداء يعود على من؟ نقول الله منادي متكلم سبحانه جل وعلا. يعني انتبه وش القاعدة؟ لأن الصفة إذا قامت في محل عاد حكمها إلى ذلك المحل. آه أحسنت، يعني لا نقول يعود إلى غيره، انتبه لهذه. يعني نقول مثلا أبو عمر عالم، طيب هو عنده علم؟ قال لا، بعلم فيصل، يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن الصفة وش القاعدة؟ إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل. نود يعني نعيد فيها ونبدي هذه ونكررها، يعني مر معنا يعني كم قاعدة اليوم؟ أظن 3 أو 4. أي يعني يبدي إن شاء الله أبو معاذ بكرة أو الدرس القادم يكتبها بعضها وراء بعض ويقرأها علينا. السلف يقولون يا أخوان، من أقوال السلف في الكلام أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء كيف شاء، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت. ماذا يقولون السلف؟ وكلامه بحرف وصوت. ممتاز. بما شاء يعني بما شاء أن يتكلم به، أمر أو نهي أو خبر، فالله على كل شيء قدير. كيف شاء على الصفة التي يريدها، إما أن تكون ندا أو مناجاة أو غير ذلك، بالكيفية التي لا يعلمها إلا كيفية. يعني كما نقول نحن نؤمن بالعلم الله، نؤمن بسمع الله، ببصر الله، بقدرة الله، ولكن الكيف علمها عند الله عز وجل. كذلك نقول الكلام، كيف كيفية كلام الله لا نعلمها. يتكلم متى شاء. استدلوا لها العلماء بقول الحق تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وجه الاستدلال بالآية نقول: لما ربط الله التكلم بالإرادة، لما ربط الله التكلم بالإرادة دل على أنه يتكلم متى شاء. لما إيش؟ ربط الله التكلم بالإرادة دل على أنه يتكلم متى شاء. من الأشياء التي تكلم الله فيها في الماضي والمستقبل مثل تكليم الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. تكليم موسى عليه الصلاة والسلام، تكليم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، تكليم الناس يوم القيامة، تكلمه مع أهل الجنة. إذن هو يتكلم متى شاء إذا شاء. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل سؤال: يكلم الله عبده يوم القيامة؟ يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال أي صلاح؟ قال: نعم. فمن يقضي بين الخلائق إلا الله؟ فمن يقضي بين الخلائق إلا الله؟ ما منكم من أحد الحديث إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. لو يعني هذا الحديث دخل في قلوبنا حقيقة ما عصينا الله عز وجل، لأنه إذا صار سيناقشنا بما عندنا ما فعلنا نستحي أن نقابله بها، ونخشى أن يغضب علينا فلا يعفو عنا. قال: فمن يقضي بين الخلائق إلا الله يكلم عبده ويسأله. قال: بحرف وصوت. في دليل على الحرف؟ لا. نعم يا أبو عمر. ارفع صوتك شوي. من قرأ حرفا فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حروف. طيب والصوت؟ فينادي بصوت. طيب ما في دليل على الصوت من القرآن؟ النداء. أحسنت. مرة معنا أنه بإجماع اللغة أن الندى هو الصوت الرفيع. هنا معنى أبيات لابن القيم، وإن كان صاحب الأبيات غائبا فأخوكم أنور نسأل الله أن يأذله بالشفاء، عنده هذا المرض الخطير وذهب إلى جدة وهو بحاجة أن تدعو له، نسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية وأن يرده إلينا سالما غانما. يقول ابن القيم: من هو اللي منكم سينوب عن أنور حتى يأتي؟ ما هذا؟ تستعد بذلك؟ جزاك الله. يقول ابن القيم: وزعمت أن الله كلم عبده، يعني بعد أبيات سبقت، وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن، موسى فأسمعه ندى الرحمن، أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت، والصوت الذي خصت به الأذنان؟ يعني الأذن ما تسمع إلا حرف وإيش؟ وصوت. قال: وكذلك النداء، وكذا النداء فإنه صوت بإج، وكذا النداء فإنه صوت بإج ماع النحاة وأهل كل لسان، بإج ماع النحاة وأهل كل لسان. لكنه صوت رفيع وهو ضد، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان، وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. أتقرأ لنا يا أبا سلمة الأبيات؟ زعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن، أفتسمع الأذنان غير الحرف الذي والصوت، غير الحرف والصوت الذي، غير الحرف والصوت الذي خص فيه الأذنان، وكذا النداء فإنه صوت بإج ناع نحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. أحسنت. إذن بحرف وصوت. طيب ما حكم من نفى كلام الله؟ ما حكم الشخص الذي ينفي كلام الله؟ ها؟ لكن أبغى حكمه. أنت جبت أيوة أحسنت. من نفى كلام الله فهو كافر، من نفى أن الله يتكلم فهو كافر. قال علي بن عاصم، عندنا ثلاث نقولات في هذا. قال علي بن عاصم: ما الذين قالوا إن لله ولد، ما الذين قالوا إن لله ولد أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم، أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. يعني القول بأن لله ولد مع قبحه لا، يعني الإنكار كلام الله أعظم، أعظم منه. خلق أفعال العباد للبخاري 2 صفحة 19 رقم 21، هذه طبعة من المجلدين البخاري، طبعة من لكن محققة اسمه ألف هيد، دكتور أظن في جامعة الإمام أو في جامعة سعود. اقرأ لي يا شيخ عبد الرازق كلام علي بن عاصم. حسنت، جزاك الله خير. وقال أحمد بن حنبل، يعني هو يقول قول إن لله ولد قول قبيح، نسأل الله العافية والسلامة، فمن أنكر الكلام ففعله أقبح من ذلك الشخص. يقول أحمد بن حنبل: من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. يشرحها أحمد في نقل هذا شيخ الإسلام في الدر 2/37 شرح لهذا الكلام، يعني ما وجه كونه كافرا. قال: من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله. من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن وكذب إيش القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. فما دام رد أمر النبي وكذب القرآن ماذا بقي له؟ يقول هارون بن معروف كما نقله عنه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، يقول من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. ما وجه كونه يعبد الأصنام؟ الأصنام لا تتكلم، فهو يعني يعبد إله لا يتكلم، كيف يأخذ الأمر والنهي من رب لا يتكلم؟ والله ابن قدامة ذكر وجه أوضح من هذا. يعني إنما عيبة على الأصنام دون أنها تتكلم، عيبة على أصنام إبراهيم أو يعني ما لم يأتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، مثلا إله موسى العيش الذي اتخذه ولم يروا أنه لا يكلم ولا يهديه سبيلا. لا أنا سؤالي ما وجه كلام الإمام هارون بن معروف قال يعبد الأصنام؟ يعني كافر واضح من كلام تذكر، لكن ما وجه كونه يعبد الأصنام؟ لأن الإله لا يتكلم ليس بإله، يعني أنه غير الله عز وجل. يعني ما فيش تشريع يا شيخ، ليس هناك تشريع ولا أمر ولا نهي، الأصنام لا تشرع، فإذا كان يعبد ربا لا يتكلم إذا هو كفر الذي أمر الله وقاله. نعم هذا وجه من الأوجه، زعم أن الله تكلم فقد شبهه بالأصنام. لكن الوجه الذي ذكر ابن قدامة قال من زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية وقبل ذلك منه. فمن قبل من غير الله ادعاء الربوبية فقد عبد صنما. من زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية فقبل ذلك منه. ولهذا السلف دائما إذا جاء أحد يتكلم عن القرآن قالوا من القائل؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إما أن يكون الله فصرت موحدا، أو أن يكون غير الله فعبدت إيش صنما. واضح يا شيخ صلاح؟ نعم. إذن من قال نفى الكلام عن الله أن الله يتكلم فهو أكثر من الذين زعموا أن الله اتخذ ولدا وهو أيضا يعبد الأصنام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يعني إذن هو مشرك كافر، نسأل الله العافية والسلام. وإن شاء الله تعالى سيأتي للموضوع زيادة بيان، ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. تعرف هذه ولا تعرفها؟ لا أبو عمر، أنا أكلمه أبو عمر. يعني تعرف هذه ولا تعرف؟ حتى إذا كان يعرفها. شعبان خبنا سالة عن قول عمر عن النصارى، قال هنا من النصارى تكلمون بني وسط الله سبب ما سبحنا عليهم، كيف يكون كلام أعظم سبب من نسبة الوالد الله عز وجل؟ الذي يبدو من قول عمر رضي الله عنه أنه يقصد التهم التي طرحت. هؤلاء هم حقيقتهم لا